ده. وكيف الثلاثي غير زاغت بما ضين أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة بران واصحب معدلا وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنظلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مروي بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. النهارده ان شاء الله باذن رب العالمين هنتكلم في الابيات اللي معانا دي بيقول ايه وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين. هنتكلم عن سيدنا حمزه. سيدنا حمزه اختص باماله الافعال الثلاثيه, اختص باماله الالفات من الافعال الثلاثيه, والكلام ده جه في 10 افعال. طب شروط الافعال الثلاثيه دي, قال لك بيقول لك وكيف الثلاثي, يبقى رقم واحد يكون فعل ايه ثلاثي. نعم أي فعل ثلاثي حمزة يميله؟ لا, ألا غير زاغت. يبقى زاغت, زاغت ليس فيها إمالة, يبقى الكلام على الأفعال الثلاثية غير إيه؟ زاغت. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين, يبقى الشرط الأولاني يكون ثلاثي, الشرط الثاني يكون إيه؟ ماضي. الفعل ما طبعا المفروض كتب ماض. ماشي؟ غير زاغت بماضين, يبقى الفعل الثلاثي الماضي الذي وسطه ألف غير كلمة زاغ. طيب أمل كمل يبقى آه, يبقى وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين أمر بالإيه؟ بالإمالة. طب ما قالش ما عطفش ليه؟ لأنه كان قبل كده بيتكلم عن التقليد لسيدنا أبو عمرو. آخر حاجة أبو عمرو, سيدنا أبو عمرو الأخير كان يقلل, فهو الوقت عايز يقول لك إن حمزة بيميل مش بيقلل, فلا بد أن يعيد الترجمة تاني. قال لك أمل الأفعال اللي هي بقى حصل لنا الأفعال دي, قال لك أمل خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا. الفاء رمز مين؟ سيدنا حمزه. ماشي, عايز تعتبر الفاء هنا رمز حمزه, ماشي, عاوز تعتبرها تكمله البيت, ماشي, لانه كده كده هجيب لك الرمز الثاني. خلاص, ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. بعد كده قال لك وحاقا, الفعل الخامس حاقا, السادس زا, وحاقا وزاغوا. لا انت هنا زاغ, لا لا قال لك زاغت اللي فيها التاء اللي جاب زاغ, لا هو قال لك زاغت غير زاغت, لكن زاغوا فيها الإمال. كلمة زاغوا بس زاغت زاغوا اهي في زاغت مش فاهم وحاقه وزاغوا, يبقى هو خصص لك كلمة زاغوا لأن السلسلة زاغت. نعم ماشي, وحاقه وزاغوا ها جاء جاء ها شاء ها زاد السواح فوز. العاشر هنشوفه كمان شويه, هيجي الواحد اللي هو رانا العاشر اهو را, بس رانا ده اهو هيشترك معاه قراء تانيين, ولذلك انا ايه هخلي له وقت. نعم, وحاق وزاغ وجاء شاء وزاد, قال لك ايه فوز. يعني ايه فوز؟ الفاء ده رمز حمزه. الافعال دي مين يميلها؟ يميلها حمزة. سيدنا حمزه. ناخد امثله. اتفضل. هات مثال خابه. ماشي, هات الامثله. يلا, هو مثال واحد في القران تقريبا. وقد خيب من حمل ظلما, وقد خيب من حمل ظلما خيبا. نعم؟ وقد خيب من دسيها. ماشي, وقد خيب من افترى. ماشي, يبقى كلمة خاب أطلقها حيث وقع الفعل ده. خافوا ذرية ضعافا خيفوا عليهم. خيفوا عليهم. خاف وعين وخاف أم الخاب خاف مش خاف تبقى خاف. ماشي, ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد. وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا طبعا الفعل بعد كده طابع. فانكحوا ما طيب لك. ما طيب لك. ضاقت وضيقت عليهم الأرض بما رحبت. وضيقت عليهم الأرض بما رحبت. حاق وحاق بهم ما كانوا. وحيق بهم ما كانوا به يستهزون. حاق بآل فرعون. وحيق بآل فرعون. سوء العذاب أيضا. وحاق بآل فرعون. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وحيق بآل فرعون سوء العذاب. ماشي. زاغوا. حاق وزاغوا ولا زاغ؟ زاغ. يبقى كل زاغ ما عدا ايه؟ زاغ. يبقى احنا عندنا كلمة كل فعل زاغ. ماشي؟ ما زاغ الأهو. زاغ ما عدا زاغت. اللي فات. نعم. فلما زاغوا أزاغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فضل. إذا فعل ليت حتى لو جيب عدوة وجماعة أو كلها يبقى كلها بالجماعة تصرفاتها ما عدا كلمة زاغت بس. يبقى زيغ فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. طب سؤال أزاغ قابلها؟ فلما زيغوا أزاغوا لأنه رباعي. إحنا اتكلمنا عن الثلاثي. يبقى محدش يميل زاغوا يميل أزاغ. ليه؟ لأن أزاغ ده رباعي. يبقى قال لك وكيف الثلاثي؟ يبقى إحنا عندنا فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. الثاني ما زيغ البصر وما طغى. وجاء نحو جاء. جاء دي كتير قوي. فلما جاءتهم رسلهم جاء وجاء فرعون ومن قبله شاء إلا من شاء إلا من شاء الله. وجاءت سكرة الموت بالحق. الفعل الأخير زاد وزاده بسطة وزيده بسطة في العلم والجسم. فزيدهم الله مرضى فزادتهم إيمانا فزيدتهم إيمانا إلى إيمانهم. خلاص الفعل العاشر هناخده بس الفعل العاشر مشترك مع قراء تانيين هناخدهم بعد كده بعد شوية. يبقى وكيف الثلاثي ما احنا بنتكلم على الفعل هون الثلاثي غير زاغت. هو استثنى كلمة زاغت اللي فيها التاء بما ضين. يبقى الفعل الماضي. يبقى المضارع مش معانا. يعلمون إلا أن يشاء الله. تقول لي يشاء فيها إمالة أقول لك لا لأن يشاء مضارع. يشاء مضارع. يعني بتكلم على الماضي الثلاثي اللي في وسطه ألف. خاب أم الخاب خافه طاب ضاقت فتجمله. وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز. الرمز بتاع الرمز بتاع مين؟ سيدنا حمزه. بعد كده قال لك وجاء ابن زكوان عجاء ثاني ابن زكوان جاء وجاء ابن زكوان وفي شاء ميالة. ميالة. يبقى اماله سيدنا ابن زكوان فعلين اثنين بس. ابن زكوان ابن زكوان ده بينه عن مين يا اخواننا؟ عن ابن عامر الشامي. يبقى الفعل شاء والفعل جاء شارك ابن زكوان حمزه. يبقى الافعال التسعه بينهم مين؟ حمزه. الا ان جاء وشاء شاركه فيها فيهم مين؟ ابن زكوان. الفعل الثالث اللي ابن زكوان برضه شارك حمزه فيه هو فعل زاد. قال لك فزادهم الأولى. يعني إيه الأولى؟ الموضع الأول من القرآن الكريم فقط. في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا. هذا الموضع هو الذي يميله ابن زكوان. يبقى احنا عندنا سيدنا ابن زكوان بيميل جاء مع حمزة كل جاء في القرآن وكل جاء في القرآن. أما زاد حمزة بيميلها كلها ولكن ابن زكوان له خصوصية يميل الموضع الأولاني بدون خلف. فزادهم الأولى وفي الغير أي في غير الموضع الأولاني في خلف لابن زكوان. زاد في غير الموضع الأول فيه الخلف لابن زكوان. يعني في الخلف يعني روي عنه الفتح وروي عنه الإمام. أعيد الأبيات تاني. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أمل خاب خاف وطاب ضاقت فتجمله. وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. الفاء رمز مين؟ الفاء اللي فز دي فز. الفاء رمز حمزة. وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، يبقى هو ميل الفعلين. ابن زكوان ميل الفعلين ايه اللي هما جاء وشاء مشاركا حمزه. نعم. الفعل الثالث فزادهم الاولى، الموضع الاولاني من كلمه زادهم. نعم. فزادهم الاولى. وفي الغير اي في غير الاولاني خلفه، يعني اي موضع ثاني ابن زكوان له كم وجه؟ وجهين. يعني فزيدتهم ايمانا الى ايمانهم، فزيدتهم ايمانا وهم يستبشرون. فزادتهم فزيدت، واما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا الى رجسهم، او فزادتهم رجسا الى رجسهم. يبقى الافعال دي خاصه بمين؟ سيدنا ابن زكوان حمزه، ومعاه ابن زكوان في ثلاث افعال، وعرفنا خصوصيه بتاع الفعل الايه؟ اولى. وفي الغير خلفه. خلاص؟ نعم. وقل صحبه برانا، الفعل العشر اهو رانا، مين اللي امام رانا؟ صحبه. وقل صحبه بل رانا، مين اللي امام رانا؟ صحبه. حد في الكلمه صحبه كده قول يا شيخ حسن. شعبه وحمزه والكساء. يبقى اذا فعل رانا من اللي دخل فيه مع سيدنا شعبه حمزه؟ شعبه والكساء. وقول صحبه برانا واصحب معدل، يقولوا ايه؟ كلا برينا على قلوبهم، برينا على قلوبهم. ماشي. من اللي بيميل؟ حمزه شعبه والكساء. يوفقوا مين؟ حمزه. يبقى انا عندي اربع افعال حمزه بيشاركوا فيها ناس تانيين، ثلاثة ابن زكوان اللي هو شاء وزاد وجاء، وفعل بيوافقه فيها شعبة والكساء اللي هو فعل ايه؟ رانا. وقل صحبة برانا واصحب معدلا. بعد كده بيقول للشيخ دي بقى قاعدة جديدة خالص. يبقى احنا اتكلمنا على قاعدة الفعل الثلاثي وعرفنا ان ده خاصة بمين؟ حمزة. احنا اتكلمنا قبل كده على على على على على, على, على الامالات عموما، قاعدة حمزة والكسائي، وخدنا الشواذ بتاعت القاعده. وبعد كده اتكلمنا عن سيدنا ورش، واتكلمنا عن سيدنا ابو عمرو، اتكلمنا عن سيدنا حمزه في خصوصياته. ماشي. هناخد بعد كده قاعده ثانيه برضه لها قاعده كده في الاماله اسمها ايه؟ الالفات التي تقع قبل راء متطرف مكسور. القاعده اللي بعد كده الالف اهي، الالف الواقع قبل راء متطرف، وفي ألفات وفي ألفات. نعم. قبل راء طرف أتت، يبقى بعدها راء إيه؟ متطرف. يعني الألف هي اللي قبل الراء. قبل راء طرف، يبقى بصائب لا بد أن يكون الراء إيه؟ متطرف، يعني في آخر الكلمة. أتت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، الأكلام بكسر. نعم. أهي زي أهي أهي، يبقى وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر. أمل أمرك بالإمالة، إمالة أمال مين؟ تدعى حميدا وتقبل الواو فاصل. من اللي أمال؟ الألفات التي قبل راء متطرف مكسور. التاء رمز مين يا شيخ محمد؟ دوري الكساء. الحاء رمز مين يا عم الشيخ؟ أبو عمرو المصري. ماشي. يبقى أمال الألف التي قبل راء متطرف مكسور مين؟ دور الكسائي. ومين يا عبد الشيخ محمد؟ على شيخ محمد يا شعبان. دور الكسائي ومين؟ أبو عمرو البصري. أمال الإيه؟ الألف الواقع قبل راء متطرف إيه؟ مكسور. ماشي؟ مثل بقى هجيب لك الأمثلة في البيت اللي بعد. وفي ألفات قبل راء طرف أتى بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل. كأبصارهم، المثال الأول لكلمة إيه؟ أبصارهم. أبصارهم واحد يقول لي الله، الله هنا متطرفة إزاي يا مولاي؟ ده بعدها هما هي مش متطرفة. يقول لك لا، أصل دي الهاء، الهاء دي الضمير دي زائد مش من أصل الكلمة، أصلها أبصار. نعم. تعود على الألف. يبقى دي زيادة. نعم. يبقى تعتبر متطرف. ري الراء مكسورة أهي. نعم. وقبلها ألف، أدي معانا الألف بيقولوا إيه؟ وعلى أبصيرهم غشاوة، أبصيرهم غشاوة. مين اللي بيميل؟ دور الكساء وأبو عمرو. أبو عمرو ودور الكساء كأبصارهم وال والداري. والداري فنعم عقب الدار أهي. نعم. فنعم عقب الدار، الراء مكسور، فنعم عقب الدار. ها. كمثل الحمير. هذه الأمثلة، كأبصارهم والدار ثم الحمير. كمثل الحمير يحمل أسفار. نعم. الحمير ماشي؟ نعم. مع حمارك، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. نعم. حمارك والمحراب. لا والكفار. والكفار. نعم. وسأعلى الكفار المكسور. ها؟ يلونكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وفي آية خاصة في على قراءة أبو عمرو والكسائي، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. على قراءة أبو عمرو والكسائي والكفار أولياء. نعم على قراءة ماشي. والكفار وقتس لتنضولة، يعني وقتس يعني اسم بقيت الأمثلة على الأمثلة اللي مديتها لك ده. بشرط تكون ايه؟ ألف بعدها الصورة. يعني لما يقرأ قول الله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، مين اللي بيبقى أبصارهم؟ مفيش حد، لأن الرأى مفتوح. يكاد البرق يخطف أبصارهم وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. الكفار بالله ما فيش مضمون لمن عقب الدار. أبو عمرو ذو الكسائي. طيب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نفس الآية بقى بقى مال أبو عمرو ذو الكسائي. خلاص يبقى أبو عمرو ذو الكسائي هملوا إيه؟ الألف الواقع قبل راء مضارب مكسور. مش كده وبس، مع كلمتين، مع كلمة كمان، كلمة كافرين. ومع كافرين الكافرين بيائه، يعني كافرين سواء كانت معرفة أو منكرة، بشرط إيه؟ تكون بالياء مش بالواو. يعني مش يقول يا أيها الكافرون، لا، ومع كافرين الكافرين. ومع يعني كمان مع دول. من اللي بيميل كافرين والكافرين؟ دول كسائي ماشي؟ خلاص تدعى حميدا وتقوى. ومع كافرين الكافرين بيائهم، اشارت الكافرين تكون بالايه؟ بالياء. والله محيط بالكافرين. بالكافرين ماشي. كافرين فان الله لا يحب الكافرين. هتلاقي كافرين بال يردوكم على اعقابكم، يردوكم على تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على بعد ايمانكم. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا تطيعوا الذين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. كافرين من الامل ابو عمرو بن ودور الكساء. ومع كافرين الكافرين بيائه. خلاص بعد كده كلمة في كلمة برضو خرجت من القاعدة دي، كلمة هار. كلمة هار اهي هار. طيب جرف هار، مين اللي بيملها على القاعدة؟ القاعدة كل مين اللي بيملها؟ دور الكساء وابو عمرو. لكن الكلمة دي دور الكساء وابو عمرو جه معاهم ناس تانيين، جه معاهم ناس تانيين، يعني وافقهم في كلمة هار ديت ناس تانيين اللي هم مين؟ وهال روى روى هنكتب الحق بالرموز. مرو بخلف وهال روى مرو بخلف صاد حلا بداري. البيت اللي بعد دي الرموز اهي. وهال روى رمز مين؟ الكسائي. الله ما انت ايه دول الكسائي؟ لا هنا بقى شاركه هو ابو الحاس. يبقى الكسائي كل وهان الروى مؤمن بخلف ابن زكوان بخلف عنه. ابن زكوان يعني بخلف عنه، يعني له الفتح وله الايه؟ الايمان. وهان الروى مرو بخلف صاد الصاد رمز منع. عايز كل واحد يقول شو صاد رمز منع؟ حميد شعبه عن عصر حلا الحق رمز ابو عمرو تاني. يبقى اذا معايا ابو عمرو اهو ومعايا دور الكسائي، يبقى الناس دي كلها زياده عليه. بداري قالون عن نافع وشعبه عن عصر. اول مره قالون يجي في الباب. بداري اهي بداري معانا. يبقى دول يقولوا على شفا جرف هير هير فانهار به هير. مين اللي بيميل هير؟ الكسائي من روايتيها ابو الحارث والدوري. ومرو الميم رمز مين؟ ابن زكوان بخلف، يعني له وجهين الفتح والإمامة. صادم الصالة برواية شعبة عن عاصم شعبة يملها حلا أبو عمرو بروايتيه الدولي والسوسي بداري رواية قالون عن نافع خلاص؟ يبقى دي أول كلمة خرجت من القاعدة كلمة إيه؟ هارم وهارم روى مروٍ بخلف صادم حلا بداري وجبارين جبارين والجار كلمة الدول من اللي منهم تمموا دور الكسائي بس خرج أبو عمرو كلمتين دول خاصين بمين؟ دوري الكسائي أهي وجبارين والجاري تمموا بداري وجبارين والجاري إيه؟ تمموا جبارين والجار مين اللي بيميل جبارين والجار؟ تمموا اللي هو مين؟ دور الكسائي خلاص؟ يبقى احنا عندنا الباب ده كله بيتكلم عن الالفات التي وقعت قبل راء متطرف مكسور مين اللي بيميلها ابو عمرو ودور الكسائي وجاب لك امثله وبعد كده في كم كلمه خرجوا من القاعده كلمه هار امالها معهم مين؟ امالها ابو عمرو الكسائي وابن زكوان بخلف وشعبه وابو عمرو وقالون وكلمة جبارين وكلمة الجار أما لها دور الكسائي فقط طبعا كلمة كافرين وكلمة الكافرين بيميلها مين؟ بيميلها أبو عمرو ودور الكسائي أكبر مع القاعدة خلاص؟ بعد كده يقول لك إيه؟ وورش جميع الباب كان مقللا ورش لهم في كل ما سبق إيه؟ التقليل يبقى إحنا عندنا أمانة تدعى حميدة وقللا ورش نعم عن نافع مش كل حاجه كانت لورش بناخدها تقليل قال لك ورش جميع الباب كان مقللا كل اللي فات ده كله قراه ورش بالتقليل يعني ايه بالتقليل يعني نص المال يعني مال صغرى يعني بين بين ابصيرهم ابصيرهم الدير جب ماشي الحمال حمارك الكفار ماشي خلاص وورش جميع الباب كان مقللا برضو معنا كلمة ايه؟ هير وكافرين والكافرين الكافرين كافرين خلاص؟ وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف هذان اللي هم ايه؟ اخر اثنين اللي هم عنه باختلاف يعني ايه؟ يعني لورش فيها وجهين الفتح والتقليل تقليل ورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف يعني وورش يفتح او يقلل او يفتح بخلف نعم يعني ايه له الفتح وله التقليل احنا قلنا ان ورش لحد دلوقتي ملوش اي اماله خالص ماشي ورش عمر عشان تبقى عارف ملوش اماله كبرى في القران اللهم الا كلمه واحده هناخدها ان شاء الله بقى في سوره يونس باذن الله ماشي لكن لحد دلوقتي ورش ملوش اماله كبرى في القران كل امالته اماله صغرى تقليل بين بين تقليل خلاص وهذان عنه باختلاف يعني سيدنا ورش له ايه في الكلمتين دول وجهين جايين الفتح والتقليل خلاص وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا كلمتين الأخرى البوار وحلوا قومهم دار البوار والقهار نعم القهير وهو كلمتين اثنين حيث اهي وحلوا قومهم دار البويس وبرزوا لله الواحد القهير من اللي بيقلل الكلمتين دول حمزة وورش ومعه يعني معه قللها حمزة وورش مقلل كله وورش وورش على القاعدة بتاعته كله لكن حمزة دخل معاه في الكلمتين دول طب مين اللي يميل الكلمتين دول؟ أبو عمرو زرع الكساف على القاعدة نعم أمالة أبو عهد ودوري الكساف طبعا لازم يكون الراء مكسور نعم خلاص يبقى مع الكلمتين ده هم البوار والقهار قللهم ورش على القاعده بتاعته ووافقه حمزه في الكلمتين دول حمزه ورش قائم واحد في الكلمتين قولا ومعه في البوار وفي القهار حمزه قللت نعم. وهو كده كده ورش يا ابن الحلال على قاعدته بس معه فعلا ومعه فعلا ومعه لا ما دام قال لا قلل ما قالش الخلف نعم قال قلل لانه ده ترجمه ثانيه يبقى معه في البواري وفي القهاري حمزته قلل يبقى حمزه يقلل الكلمتين دول ما يميلهمش خلي بالكم دي اول كلمتين لحمزه يقولوا فيها تقليل كان حمزه اماله او فاتح الكلمتين دول فيهم ايه؟ تقليل اما الكسائي ما قالوش تقليل لحد دلوقتي مش هيجيب كسائي ليس له تقليل في القرآن، يا إماله يا فتح. نعم. أما حمزة بعض الكلمات بعض الحاجات كده هيقلها، هناخدها بعد شوي. من أول حاجتين هيقللوا حمزة البوار والقهار، خلاص. البيت اللي بعد كده بيتكلم عن نفس القاعدة بس فيها زيادة، قال لك وإضجعوا ذي رأين، مش كده؟ وإضجعوا ذي رأين بقى، يعني لو لقيت الوضع ده هو بقى الراء الألف، الألف الواقع قبل راء متطرف إيه؟ مكسور ده اللي هنتكلم عنه، وقبل منه راء تاني. وإضجعوا ذي رأين، بيتكلم عنه وإضجعوا ذي رأين، يعني في رأين اثنين. الألف بعدها راء مكسور وقبلها إيه؟ ها. مين اللي في هذه الحالة زي كلمة وإضجاع ذي رأين حج رواته أمال أبو عمرو والكسائي؟ مين اللي زاد معانا؟ أبو الحارث. وأبو عمرو معانا، ودول الكسائي معانا، زاد معانا الكسائي بقى الراوي التاني اللي هو أبو الحارث. وإضجاع ذي رأين حج رواته، إضجاع يعني إيه؟ يعني إمالة. ما إحنا خدنا مصطلحات قبل كده، قلنا أمالة تساوي إضجاع تساوي إمالة كبرى. نعم. ماشي. وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار. أبو عمرو الكسائي يقولوا إيه؟ الإمالة. كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين. الأبرير. نعم. ماشي. كالابراري. والتقليل مين اللي بيقلل بقى؟ التقليل اللي يعني التقليل يساوي بين يساوي إمالة صغرى. جادل فيصل ورش حمزة. حمزة جادل برضه ثانية اهو. يبقى سيدنا ورش وحمزة يقللوا ذي رأين. الكلمة دي ذي طبعا حمزة ورش الوقت اهوت معانا في القاعدة دي جاي معانا تاني، لكن سيدنا حمزة مش في كلمتين بس ده في قاعدة. إذا كانت الراء تكررت زي كلمة الأبرار. نعم. يبقى فيها التقليل لسيدنا ورش ومع حمزة. يبقى حمزة بيوافق أيضا ورش في إيه؟ في الرأين وفي البوار وفي القهار. أما سيدنا أبو عمرو والكسائي فلهم الإمالة. هات الأمثلة بتاعت ذي رأين تاني كده. دار القرار. إلا الأبرار. القرار. وإن الآخرة هي دار. وإن الآخرة هي دار القرير. القرير بالأمال أبو عمرو والكسائي. وش؟ وإن الآخرة هي دار القرار. ومع مين؟ حمزة. كنا نعبدهم من الأشرير. وش وحمزة بالتقليل والإمالة من الأشرير. لمين؟ أبو عمرو والكسائي. الكسائي وأبو عمرو. ماشي؟ يعني هنضبط ازاي التقليل والإمالة؟ التلقي ينضبط التلقي والإمالة من أفواه المشايخ. ماشي؟ أما أقول إيه يعني إحنا قلنا قبل كده إن الإمالة الكبرى في الإمالة الصغرى دي بنعتبرها نص إمالة، يعني أما أقول إيه؟ الأبرير الأبرير، لكن لما أعمل أقول الأبرير يعني هزود الإمالة شوية، هقرب الألف ناحية الياء أكثر. ماشي؟ ده كله ينضبط بالتلقي. ماشي؟ والتقليل جادل فيصلا. طيب إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مين اللي بيقول لها؟ مفيش حد. ليه؟ مفتوح. إن الأبرار را هنا إيه؟ مفتوحة، ليس فيها تقليل ولا إمالة لأي حد، لكن احنا بنتكلم على الراء الايه؟ المكسور. كلا إن كتاب الأبرار الأشرق وهكذا كل ما كان على نفس الوزن. خلاص كفاية كده النهاردة بإذن رب العالمين. حد عنده أي سؤال؟ فتح الله عليك. يبقى احنا إن شاء الله بإذن رب العالمين ممكن يبقى عندنا خلص على حصة وعلى حصتين الأبيات القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.